سؤال 8. هاد العلامة كتعلم على أن السير غيولي في اتجاه واحد. الجواب واحد. انتهاء مسلك التجاوز. الجواب زوج. انتهاء السير في اتجاه واحد. الجواب ثلاثة. مسلك النجدة. الجواب 4.